بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن يقدموا لكم تسجيلا في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عرفات ابن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. الدرس الرابع عشر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل التعليق على سلم الوصول، هذه المنظومة التي في التوحيد للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. وقد توقفنا عند الفصل الثامن الذي فيه الكلام عن بيان حقيقة السحر، وبقيت بعض الأبيات في هذا الفصل نقرأها إن شاء الله تعالى ونعلق عليها. قال المؤلف رحمه الله: هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فدر هذا وانتبه، وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. تكلم هنا رحمه الله عن السحر أن له أنواعا، وذكر من أنواعه علم النجوم. ولا شك أن علم النجوم ليس علما واحدا، هو كذلك أنواع، لكن بما أن المؤلف رحمه الله ذكر ما يتعلق بعلم النجوم فسنتكلم عن علم النجوم. فنقول: التنجيم هو مصدر لنجمة، وقالوا إنه مشتق من النجم، والنجم هو الكوكب، والتنجيم هو عمل المنجم. ماذا يعمل المنجم؟ ينظر في النجوم. هذا التنجيم هو نوع من أنواع السحر وضرب من أضرابه. يأتي هذا المنجم ويستدل بأحوال الفلك على حوادث في الأرض، فيقول: سيحصل كذا وكذا في اليوم الفلاني في الأرض الفلانية، ستحصل كذا وكذا من النوازل والحوادث. كيف عرف ذلك؟ يزعم أنه نظر في الأفلاك وفي النجوم العلوية فاستدل بذلك على الحوادث الأرضية. العلماء عندما يتكلمون عن النجوم يذكرون قول قتادة الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. قتادة رحمه الله له كلمة مشهورة ذكرها الإمام البخاري في صحيحه تتعلق بفائدة النجوم، فذكر رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه النجوم لثلاثة أمور: جعلها زينة للسماء، وجعلها رجوما للشياطين، وجعلها كذلك علامات يهتدى بها. هذا مشهور عن قتادة رحمه الله، الإمام البخاري علقه في صحيحه، قال: وقال قتادة، يعني بمعنى لم يذكر إسناده، علقه بصيغة الجزم، وقد وصله غيره بأسانيد صحيحة، واستدلالا بقول الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فهذا دليل على أنها مصابيح، يعني زينة للسماء، ولهذا قال زينا. وكونها رجوما للشياطين هذا أيضا جاء في كتاب الله، وأيضا كونها علامات يهتدى بها كذلك جاء في كتاب الله ما يدل على ذلك، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وجاء كذلك في سورة الصافات: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. هذا دليل، وهناك آيات أخرى على أنها خلقت أيضا حتى تكون رجوما للشياطين. التنجيم يستدل به أصحاب المصالح الدينية في أمور مباحة، وهو ما يعرف بعلم التيسير. ما المقصود بذلك؟ يعني ما يتعلق بمعرفة الجهات، هذه جهة الشرق وهذه جهة الغرب، وما يتعلق بالفصول الأربعة، الشتاء والخريف وإلى آخره. أما علم التأثير الذي يحرمه الله ورسوله، ويعتقدون أن هذه النجوم مؤثرة وأنها فاعلة بذاتها، فهذا هو الشرك الأكبر. فيأتي إلى النجوم هذا المنجم فيقول سيحصل كذا وكذا وكذا، وأن النجوم هي التي تؤثر في هذه الأشياء في الأرض، بل قد يصرح بعضهم أنها تخلق هذه الحوادث. هذا كفر أكبر لا خلاف بين العلماء في أن هذا من الكفر الأكبر. لماذا؟ لأن هذا ادعاء أن مع الله خالقا، فمن اعتقد ذلك أو قال هذا فقد وقع في الشرك الأكبر ويكون مشركا. كيف تجعل النجوم التي هي مخلوقة والتي خلقها الله لأنها زينة وحفظا من كل شيطان، وجعلها علامات، تأتي وتقول هذه النجوم تخلق الحوادث أو تخلق الشرور أو تصف أو تفعل كذا وكذا، فتجعلها مع الخالق سبحانه وتعالى؟ وقد يقول قائل هو لا يعتقد أن النجوم هي التي تخلق، بل قد يقول إنها سبب، فيعتقد أن النجوم تكون سببا لحصول الخير أو لحصول الشر. فإذا وقع شيء نسبه إلى النجوم لأنها سبب. هذا أيضا لا يجوز، لا يصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر، يقال هذا محرم لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر. لماذا من الشرك الأصغر؟ لأنك جعلت ما ليس بسبب سببا، وهذا من الشرك الأصغر. فإذا جاء المنجم وادعى علم الغيب وقال سيحصل كذا وكذا وكذا، ويستدل بالنجوم وحركاتها وأفلاكها وتغيرات هذه النجوم وتنقلات هذه النجوم، سيحصل غدا أو في اليوم الفلاني كذا وكذا، نقول له هذا كفر بالله العظيم، لأنك تدعي أيها المنجم أو أيها الكاهن أو أيها العراف أنك تعلم الغيب، فتستدل بالنجوم على علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. فهذا كله حرام بالإجماع، إلا أن بعضه يصل إلى الكفر الأكبر وبعضه يكون من الشرك الأصغر. ولهذا نقل الاتفاق كثير من أهل العلم على حرمة هذا، وعلى أن من أخذ مالا فإنه أخذ سحتا، أخذ مالا حرام، لأن هؤلاء المنجمون غرضهم الأكبر في الحقيقة هو المال، فلا يكذبون ولا يقعون في الشرك والكفر إلا وهم يريدون المال، فيقعون في أنواع من الشرك والكفر والكذب حتى يصل إلى بغيته من المال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، كما في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند ابن ماجة، وهو حديث صحيح. فقوله زاد ما زاد، يعني كلما زاد والعياذ بالله في الضلال والكفر، كلما اقتبس من هذه النجوم التي هي شعب من شعب السحر. وهذا الحديث ظاهر الدلالة على أن التنجيم نوع من أنواع السحر، وهذا ما قاله المؤلف، قال هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فادر هذا وانتبه. هذا الحديث دليل ما قاله المؤلف، من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وجاء أيضا حديث حسنه الإمام الألباني وذكر في السلسلة الصحيحة أنه حديث صحيح، أخرجه أبو يعلى في مسنده، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخاف على أمتي بعدي تكذيب بالقدر وتصديق بالنجوم. هذا الحديث فيه أيضا بيان خطورة التنجيم، وكذلك خطورة من يصدق هؤلاء المنجمين. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته من هذا الأمر، والأحاديث كثيرة فيما يتعلق بالعراف والكاهن، لأن هذا في الحقيقة كله من حيث المعنى ومن حيث الحكم الشرعي لا يبعد هذا عن هذا، لأن المؤلف بعد أن ذكر التنجيم سيشير أيضا في خاتمة الفصل إلى الكهانة وأنها أيضا كفر، فسنذكر هناك الكهانة وأدلة الكهانة. لهذا حديث أبي موسى الأشعري في مسند الإمام أحمد، وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، بعضهم من يحسنه وبعضهم من يضعفه، فيه أن ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر من هؤلاء الثلاثة مصدقا بالسحر، المصدق بالسحر لا يدخل الجنة. إذن هذا ما يتعلق بالتنجيم، ولا نريد في الحقيقة أن نطيل، عرفنا معنى التنجيم وعرفنا كذلك أيضا الأدلة على أنه من السحر وأنه كفر، وكذلك لا بد أن تعلم أن المنجمين يدعون علم الغيب، وقد مر معنا هذا عندما قلنا يستدل بالنجوم والأفلاك على أمور تحصل في الأرض، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر بالله العظيم. الله يقول في القرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ثم انتقل إلى الكلام عن حل السحر بالسحر، وذكر أنه لا يجوز وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع، يعني لا يجوز لمسلم قد أصيب بالسحر أن يذهب ويطلب عند السحرة أن يحل هذا السحر. ما هو الواجب لحل السحر؟ الواجب أولا أن تطلب الشفاء من الله وحده لا شريك له. لماذا؟ لأنه لا كاشف لهذه الأمراض وهذه الابتلاءات إلا الله، فتتضرع بين يديه وتدعوه سبحانه. الله يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فنقول لهذا المسحور: اتخذ الوسائل الشرعية بعد اللجوء والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب. المسحور لا بد أن يكون عنده إيمان وعنده ثقة بالله، وفي كل ابتلاء، والسحر نوع من أنواع الابتلاء، فالمؤمن عليه أن يعلم أن الله هو الذي يصرف الأمور، الله هو الذي بيده كل شيء، فهذا المرض يزول بإذن الله، وهذا السحر أيضا يزول بإذنه جل في علاه. كيف أصنع؟ أنظروا إلى ما أمرني الله به من الوسائل الشرعية، فهذا السحر سيحل بالقرآن، والله أمرنا بذلك، بالأذكار، بالرقية، ولا بأس أن نستخدم بعض الأدوية الحسية المشروعة التي جربها أهل التجربة، وهي لا تخالف الكتاب والسنة، وهي من الرقى المشروعة. ولهذا العلماء لماذا ألفوا في الأذكار وفي الدعوات في الصباح وفي المساء: ماذا تقول إذا نمت؟ كل ذلك من اتخاذ الأسباب، فلو سلك الإنسان هذا السبيل لن يضره شيء ابتداء، لكن لو شاء الله عز وجل ووقع عليه المرض أو الابتلاء كذلك عليه أن يسلك المسلك الشرعي. فلا يجوز لمسلم أن يذهب إلى السحرة، ولا يحل له أن يحل سحره بسحر مثله، وهذا هو ما يعرف بالنشرة، هذا هو الذي يعرف، يقال له هذا الذي هو الذهاب إلى السحرة لحل السحر يعرف بالنشرة. الساحر ماذا عند الساحر عندما تذهب إليه؟ غاية ما عند الساحر أنه يعبد شيطانا من الشياطين، يتقرب إليه، يصوم ويصلي له، يدوس القرآن ويرضي هذا الشيطان، فهذا يطيعه في كفر ومعصية، وذاك يطيعه في أذية الناس وفي سحر الناس وفي التفريق بين الزوجين وفي الفساد. فماذا، ما الذي ستجده عند الساحر؟ الساحر يريد منك المال، يريد منك عرضا من الدنيا، ثم يفسد فسادا عريضا، وفساده أعظم من صلاحه، لا صلاح عنده أصلا، إثمه أكبر من نفعه إن كان له أو فيه نفع، لا نفع فيه. الساحر ليس له إلا السيف، يأتي به ولي الأمر فيقطع رأسه، هذا هو الذي يستحقه الساحر. لا يستحق إلا السيف. والذين يتعلمون السحر إنما يتعلمون ما يضرهم لا يتعلمون ما ينفعهم. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه: الساحر يتعلم ما يضره وما لا ينفعه، ليس له عند الله من خلاق، يعني ليس له من حظ ولا نصيب. وهكذا جاء الوعيد العظيم الذي يدل على شدة خسارته في الدنيا والآخرة إلا أن يتوب إلى الله، فقد باع نفسه بأبخس الأثمان. ولهذا الله ذم هؤلاء السحرة: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن إذا تعلم السحر كفر، فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم، هذا هو الشاهد، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ليس له نصيب ولا حظ في الآخرة. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذه هي خلاصة الساحر. فإذا ذهبت إليه ماذا ستجد عنده؟ إذن حل السحر لا يجوز. لكن قد يقول قائل: ما معنى حل السحر والتي يقال لها النشرة؟ عرفنا معنى السحر في درس قد مضى، وذكرنا أنه كلما لطف وكلما دق فهو سحر، وذكرنا أنه عقد ورقى وكلام يتكلم به الساحر، وأن له أثرا حقيقيا ليس تخييلا. وذكرنا أن الدليل على ذلك أنه يؤثر في بدن المسحور، يؤثر في قلبه في عقله، يفرق بين المرء وزوجه. وتكلمنا عن هذا كله، وأشرنا إلى مذهب المعتزلة الذين أنكروا ذلك، قالوا السحر تخييل فقط لا حقيقة له. إذن ما المراد بحل السحر بالسحر؟ المراد أن يصاب إنسان بالسحر فيذهب إلى ساحر ويطلب من هذا الساحر أن يفك عنه السحر بسحر مثله، فيأتي هذا الساحر ويتكلم ويصنع العقد والرقى، وكذلك قد يتكلم بألفاظ أعجمية لا تفهمها ولا تفهم معناها، ويقول لك: هذا السحر قد تم فتحه أو تم حله، هذا معنى النشرة، عمل من أعمال الشياطين. لكن لماذا قيل له نشرة؟ قالوا: قيل لذلك نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، يعني بمعنى يكشف ويزال عنه هذا المرض، هكذا قالوا. ولهذا لما عرفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري عرف النشرة، قال: ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحرا أو مسا من الجن، قال: لأنه يكشف بها عنه ما خالطه من الداء. وهكذا الشيخ ابن باز رحمه الله له رسالة نفيسة، وهي مع صغرها إلا أنها مليئة بالفوائد، رسالة في حكم السحر والكهانة، فذكر أن النشرة هي حل السحر عن المسحور، وذكر رحمه الله أن هذا كان يصنعه الجاهليون، فتذهب إلى الساحر وتسأله أن يحل السحر، فإذا حله يحله بسحر مثله، يعني ساحر يسحر وساحر يزعم أنه يحل هذا السحر. مذهب الجماهير من السلف والخلف على حرمة ذلك وأنه لا يجوز، لكن هم يقولون النشرة على قسمين: إذا كانت النشرة التي هي من عمل الشياطين والذهاب إلى السحرة فهذا لا يجوز، أما النشرة الشرعية التي هي الرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة كما ذكرنا آنفا فهذا جائز ولا بأس. وسيأتي الكلام عن الأدلة، ما هي الأدلة على ذلك أنه لا يجوز؟ ما جاء بإسناد صحيح عند أحمد في المسند وعند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان. لو لم يرد إلا هذا الحديث لكفى، وهو حديث صحيح. فقوله النشرة من عمل الشيطان يدل على ماذا؟ هل يدل على الخير أم الشر؟ هذا دليل على أن أصلها من الشياطين ومن عملهم. وحديث أنس أيضا رضي الله عنه، إلا أنه اختلف في وصله وفي إرساله، أن أنسا ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن النشرة فقال مثل ما قال في حديث جابر، قال هي من عمل الشيطان. هذا الحديث عند البزار في مسنده وعند الحاكم في مستدركه، أخرجوا هؤلاء موصولا، وقد صحح الوصل الحاكم والذهبي، لكن جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند أبي داود في كتابه المراسيل أنه من مراسيل الحسن البصري، فيكون في الحقيقة من قسم الضعيف، لكن قد يشهد له حديث جابر الذي مر معنا وهو حديث صحيح. إذن هي من عمل الشيطان. كذلك أيضا معروف أن الله لا يجعل شفاءنا فيما حرم علينا، وهذا جاء في حديث مرفوع وجاء أيضا في حديث موقوف، موقوف على ابن مسعود وموقوف كذلك على أم سلمة، وجاء مرفوعا من قوله عليه الصلاة والسلام، إلا أن فيه مقالا عند إسحاق بن راهوي في مسنده وعند أبي يعلى وعند ابن حبان، وصحح بعضهم إسناده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالذهبي وغيره. لكن في الحقيقة من نظر في الإسناد سيجد أن الموقوف هو الصحيح. ابن مسعود عند البخاري معلقا، علقه الإمام البخاري، ابن أبي شيبة وصله، ووصله بإسناد صحيح. ماذا يقول ابن مسعود؟ يقول إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فكيف بالسحر الذي هو شرك بالله؟ أي نفع في الشرك الأكبر؟ فهذا الذي يذهب إلى السحرة نقول له هل يعقل أن الله يحرم عليك الذهاب إلى الساحر ويجعله من الكبائر ثم يقول لك إن شفاءك عند الساحر؟ فالله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. ولهذا استدل بعض العلماء بالحديث، حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الدواء الخبيث، حديث حسن عند أحمد في المسند وعند أبي داود وابن ماجه والترمذي، نهى عن الدواء الخبيث. ولا شك أنه لا يحل ولا يجوز أن تذهب إلى الساحر وأن تطلب منه أن يفك السحر، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، كما في صحيح مسلم. فحذرنا من إتيانهم ومن سؤالهم ومن تصديقهم، وهو أشد كفرا، لأنهم كذبة فجرة يستعينون بالشياطين ويعبدونها، يدعون أنهم يعلمون الغيب وهم لا يريدون إلا ما في أيدي الناس من المال. إذن لا يجوز، وهذه الأدلة كافية، والله يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، فأي نفع سيقدمه لك من قال الله عنه لا يفلح؟ ليس له إلا الخسارة والخيبة. وقد قرأنا الآيات التي في كتاب الله التي تحرم السحر وتبين أنه كفر، وأن من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن السحر من 7 الموبقات، وهذا يدل على أنها جريمة. قرنه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه بالشرك بعد أن أخبر أنه من المهلكات، لأن معنى الموبقات المهلكات، والسحر كفر لا يتوصل إليه إلا بالكفر، يعبد الشياطين. فنقول هؤلاء السحرة ليس لهم إلا السيف، ولي الأمر يأتي ويقتلهم. إذن عرفنا أن هذا لا يجوز وحرام كما ذكر المؤلف، فقد قرر ذلك رحمه الله، وأن هذا يمنع. وقد يقول قائل ما هي النشرة الجائزة؟ قد ذكرنا أن النشرة الجائزة تكون بالرقى وبالأذكار وبالأدوية المباحة. ولهذا جاء عن عائشة بسند صحيح أنها سئلت عن ذلك، يعني سئلت عن النشرة، فقالت لهم ما تصنعون بهذا، فأنكرت عليهم. ثم إنها رضي الله عنها قالت هذا الفرات إلى جانبكم، هذا الفرات يعني نهر الفرات المشهور، هذا الفرات إلى جانبكم يستنقع فيه أحدكم سبعا يستقبل الجرية، هكذا في مصنف ابن أبي شيبة وبسند صحيح. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن عائشة تشير إلى أن هذا من الأشياء المباحة التي يجوز لك أن تتعالج وأن تتخذها دواء، تأتي إلى ماء الفرات وتدخل فيه لا سيما إذا كان يجري وتفعل ذلك سبعا. وجاء كذلك عنها بإسناد حسن عند ابن أبي شيبة، كانت تقول من أصابه سم أو سحر فليأتي الفرات فليستقبل الجرية فيغتمس فيه سبع مرات، هكذا بسند حسن. وثبت عنها أيضا بإسناد صحيح في موطأ الإمام مالك أن جارية سحرت عائشة ثم إنها رأت في النوم أنها تغتسل من ثلاثة آبار، فصنعت ذلك رضي الله عنها، ثلاثة آبار يمد بعضها بعضا، فاستقوا من كل بئر وأتوا لعائشة بذلك فاغتسلت فشفيت. هذه كلها أمور مباحة وهي من النشرة الجائزة، وهناك أيضا آثار كثيرة لمن أراد أن ينظر فيها فليراجع هذه المصنفات، وليراجع كذلك كتب الطب النبوي، يعني مثلا كتاب الطب النبوي لأبي نعيم، وكتاب الطب النبوي للمستغفري، وكتاب الطب النبوي لابن القيم الذي هو مطبوع مفردا وهو جزء من كتابه زاد المعاد، ذكروا أمورا كثيرة عن الشعبي وعن غيره، كانوا يذكرون أنك تأخذ سبع ورقات من السدر فتدقها بين حجرين تقرأ عليها كذا وكذا، فلا بأس، هذه كلها من الرقى المباحة التي يحل بها السحر. لكن بقي الأمر الأهم من ذلك، وهو هل ثبت أن بعض التابعين أو بعض العلماء الكبار أنهم أجازوا النشرة التي هي حل السحر بالسحر؟ لأن هذا في الحقيقة نسب إلى علماء كبار، نسب إلى ابن المسيب، نسب إلى الشعبي، ونسب إلى أحمد بن حنبل، بل نسب حتى إلى البخاري، ونسب إلى المزني والطبري، قالوا هؤلاء كلهم يجوزون، ومنهم من نسب ذلك إلى النووي والحافظ ابن حجر. فقبل أن نتكلم عن هؤلاء أقول لو ثبت أن هؤلاء جوزوا يقال اجتهدوا وأخطأوا، والصواب مع من ذهب إلى الحرمة وهو مذهب جماهير السلف والخلف لأن أدلتهم صريحة في ذلك، فنقول من ثبت عنه ذلك، ونحن سنذكر هؤلاء واحدا واحدا لأهمية هذا الموضوع، من ثبت عنه ذلك وصح عنه القول بالجواز نقول اجتهد وأخطأ، وكونه عالم من علماء أهل السنة فله أجر ويرد عليه خطأه، لكن تحفظ له كرامته، فهؤلاء علماء أهل السنة ليسوا معصومين. أول من ذكروا عنه ذلك سعيد بن المسيب رحمه الله، فقد علق الإمام البخاري في صحيحه ووصله غيره بإسناد صحيح كابن أبي شيبة وغيره أن سعيدا رحمه الله سئل عن ذلك، والذي سأله هو قتادة، قتادة بن دعامة البصري، قال له يا سعيد رجل به طب، أو هذا الرجل يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ فقال سعيد لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه. هذا في البخاري معلقا وهو صحيح، وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح. قالوا إذن هذا دليل على أن سعيدا رحمه الله وهو إمام الدنيا في زمنه، يعني في زمن التابعين، أعلم التابعين كان هو سعيد بن المسيب، قالوا ها هو أجاز النشرة، فلماذا تشددون في هذا الأمر؟ والجواب عن ذلك أن يقال هذا الكلام من سعيد بن المسيب رحمه الله يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه من أنواع السحر. لماذا؟ لأنه سنقول إما أن يكون سعيد بن المسيب يفتي بجواز أن تذهب إلى الساحر الذي هو كافر والذي نحن مأمورون بقتله ولي الأمر يقتله، فلا يظن بسعيد أن يفتي بذلك. وليس في النص أنه قال تذهب إلى الساحر، ما قال هذا، إنما سأله قتادة عن رجل مصاب يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر، هكذا أيحل عنه أو ينشر. فسعيد بن المسيب يقول عندما أجاب قتادة قال له إنما يريدون به الإصلاح. وأنا أسأل، هل الساحر عنده إصلاح؟ أي إصلاح عند الساحر؟ كله فساد وكفر. الوجه الثاني، لو سلمنا جدلا أن سعيدا يرى جواز حل السحر بالسحر، فلا يعارض ما جاء في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بقول سعيد. هل سنقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال وسئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، أو سنقدم قول سعيد الذي أجاز ذلك؟ كما أشرت آنفا يقال اجتهد في ذلك وأخطأ. وكذلك أيضا الله يقول ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فحل السحر بالسحر ضار وليس بنافع. إذن هذا هو الجواب عن الإمام سعيد بن المسيب، أنه رحمه الله لم يقل بذلك، وإنما قصد ما ينفع المريض بالشيء الشرعي والذي فيه إصلاح، فتحمل على النشرة الشرعية. كذلك نقلوا عن الشعبي، وجدنا في بعض كتب الشراح شراح الحديث أنهم يقولون إن الشعبي ممن أجاز حل السحر بالسحر. والجواب عن ذلك أن يقال الذي ورد عن الشعبي رحمه الله أنه كان يقول بحل النشرة بالطريقة الجائزة، ولم يرد عنه أنه كان يقول يجوز أن نحل السحر بسحر مثله. وهذا جاء عنه لما ذكر رحمه الله كيفية هذا العلاج، وهذا جاء عنه في بعض المراجع كما أشرت آنفا أنه قال لا بأس بالنشرة، هكذا يقول الشعبي، لا بأس بالنشرة العربية التي لا تضر إذا وطئت. ولما عرفوا النشرة العربية قالوا أن يخرج الإنسان في موضع فيأخذ عن يمينه وشماله من كل الثمر ويدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به، فلم يرد عن الشعبي رحمه الله أنه أجاز شيئا من ذلك، يعني من الذهاب إلى السحرة. وذكروا أيضا عن الإمام أحمد بن حنبل، ولما ننظر في الروايات التي نقلت عن الإمام أحمد بن حنبل نجد أن في كتب الحنابلة روي ثلاث روايات. الرواية الأولى هي الجواز، فقد نقل عنه مهنأ الشامي وهو من تلاميذه في الرجل تأتيه المرأة المسحورة فيطلق عنها السحر فقال لا بأس، وساق أثر سعيد بن المسيب وكأنه يستدل به. والرواية الثانية التي رويت عن أحمد هو التوقف، توقف في هذه المسألة، سألوه فقال لا أدري. وإذا قال الإمام أحمد لا أدري أو اسألوا غيري فهذا توقف، توقف في المسألة. وهذه الرواية نقلها عنه تلميذه الأثرم. والرواية الثالثة هي التحريم، وهذه التي نقلها كثير من الحنابلة، وقد ذكر ذلك ابن قدامة في المغني وأشار إليه، فقد سئل أحمد عن ذلك فنهى، فقالوا له كيف يا إمام إذا كان الرجل كذا وكذا، فقال ما أدري ما هذا، فأنكر ما أدري ما هذا. لهذا العلامة سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد وهو شرح لكتاب التوحيد قال إن هؤلاء غلطوا على الإمام أحمد، الإمام أحمد ما أجاز النشرة السحرية، وليس في كلامه ما يدل على ذلك. وتكلم رحمه الله وبين أن ما ورد عن الإمام أحمد قصد بذلك النشرة الشرعية ولم يقصد ما هي من عمل الشيطان. إذن لو رجعت إلى كتب الحنابلة ستجد أنهم ينصون على أن هذا لا يجوز، وأن هذا هو مذهبهم وهو مذهب الإمام أحمد. وأما كون بعض الحنابلة قالوا بالجواز فلا يلتفت إلى قولهم، بل إذا كان الإمام أحمد نفسه رحمه الله قال بالجواز وحاشاه لقلنا أخطأ، اجتهد وأخطأ وله أجر، فكيف يعني لو قال بعض الحنابلة؟ فلا يلتفت إلى قولهم ويقال هؤلاء أخطأوا. وأيضا نسبوا ذلك إلى الإمام البخاري. ما الذي جعلهم يقولون إن الإمام البخاري يجوز حل السحر بالسحر؟ قالوا لأنه بوب في كتابه الصحيح باب هل يستخرج السحر، ثم ساق أثر ابن المسيب الذي ذكرناه آنفا، ساق أثر ابن المسيب في حل السحر لأنه قد علقه في صحيحه. قالوا إذن هذا دليل على أن المؤلف لما أورد الترجمة رحمه الله البخاري أوردها بالاستفهام، لم يريدها بالنهي أو بالتحريم. ماذا قال؟ قال هل يستخرج السحر؟ قالوا إذن فهم من ذلك أنه يريد الجواز وأنه يجوز حل السحر بالسحر. والجواب عن ذلك أن يقال هذا غير صحيح. إيراد البخاري لأثر ابن المسيب لا يدل على أنه يتبنى هذا القول، إنما ذكره بالاستفهام كأنه يشير إلى الاختلاف، يعني هناك من خالف، وهذا يفعله البخاري رحمه الله في كتابه فليس بالغريب عنه. ونقلوا عن غيرهم من العلماء ولا نريد الإطالة، وكل ذلك كما أشرت إما أن نمشي على قاعدة وهي أن من أخطأ يقال أخطأ واجتهد وله أجر، وإما أن نثبت ذلك ونرجع إلى كلام العالم فننظر هل قال بذلك أو لم يقل. والصواب أن أكثر هؤلاء الذين نقل عنهم لم يقولوا بذلك. إذن عرفنا، ويكفي لعلنا من حيث الأدلة نكتفي بذلك، فنقول إن ما ذكرناه يكفي إن شاء الله تعالى في بيان أن ما قرره المؤلف هو الحق، يعني لا يجوز حل السحر بالسحر مطلقا، ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى السحرة. الله عز وجل قد جعل لنا العلاج الشرعي وهي الأذكار والأدعية وكتاب الله بين أيدينا، وكذلك الرقى المشروعة. فقد أصاب المؤلف عندما قال وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. ثم انتقل رحمه الله إلى آخر بيت في هذا الفصل، وهو يؤكد على حرمة الكهانة. قال ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. ختم رحمه الله هذا الفصل بالكلام عن الكهانة. والكهانة النصوص فيها كثيرة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والكهانة ادعاء لعلم الغيب، يتنبأ أنه سيقع كذا وكذا في المستقبل. من أين عرف الكاهن؟ عرف من السحر، عرف من الشياطين، فالشياطين هم الذين يلقون إلى أوليائهم هذا الكذب وهذا الادعاء. إذن باختصار الكهانة ادعاء لعلم الغيب، الكهانة ادعاء لعلم الغيب، فيخبر عن أمور في الأرض وأشياء ستحصل في المستقبل، والشياطين الذي تأتي وتلقي ذلك في أذنه تسترق السمع، فيأتي الكاهن فيأخذ هذه الأخبار من الشياطين فيزيد عليها ويكذب ويكذب، فيقرفون فيه ويزيدون، كما جاء في الحديث قال فيكذبون معها 100 كذبة. من أين جاءوا بهذه 100 الكذبة؟ من عند أنفسهم، وكل ذلك من خلط الحق بالباطل. الشياطين توحي إليهم وهم يضيفون إليها 10 الكذبات، وقد يصدق مرة فيصدقه الناس دائما وأبدا. هذه هي الكارثة، أنهم قد يصدقون مرة فيصدقونهم الناس دائما وأبدا. وإلا لو كانوا أخذوا بالشرع وأخذوا بما جاء في السنة لما صدقوهم، ولو حصل أن الكاهن صدق مرة لقالوا له أنت كذاب ولو صدقت. فهؤلاء يتعلقون بالشياطين ويقعون في الشرك، ويجعلون الشياطين كالوسائط يستعينون بها في كفرياتهم، وهو ما يتعلق بعلم الغيب. ونحن ننظر إلى هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى الكهان، سنجدهم أقسام وأقسام. لكن قبل أن نتكلم عن هؤلاء الناس وعن حالهم، فسنذكر الأدلة من السنة على حرمة الكهانة، وهي أدلة في الحقيقة كثيرة. فمن ذلكم حديث عائشة في الصحيحين، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهان ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس بشيء. فقالوا يا رسول الله يحدثوننا أحيانا فيصدقون. قال تلك الكلمة من الحق، يخطفها من الجن فيقرها في أذن وليه. يخطفها، يعني هؤلاء الجن يخطفون هذه الكلمة لأنهم يسترقون السمع، فيضعونها في أذن هذا الكاهن، فيأتي الكاهن فيخلط معها 100 كذبة كما في الصحيحين. ولهذا المال الذي يأخذه الكاهن مال حرام، وقد جاء النص على حرمته، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن حلوان الكاهن، سماه حلوانا لأنه مال يؤخذ من هؤلاء ويستملحه هذا الكاهن، وهو في الحقيقة سحت، ومال يؤخذ على باطل وعلى شرك وكذب. والحديث في الصحيحين. وأخبر عليه الصلاة والسلام كيف يصنع هؤلاء عندما يريدون أن يسترقوا السمع، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن هؤلاء يأتون ويسترقون السمع، فيركب بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى الجن الذي تحته، ثم الآخر يلقي الكلمة نفسها إلى الجن الذي تحته، فيكون أحدهم هو الذي أقرب إلى السماء، ثم تحته من يحمله وتحته من يحمله، وهكذا يكون وضعهم، فيلقي هذه الكلمة لمن تحته إلى أن تصل إلى الكاهن أو الساحر. الله عز وجل يرميهم بالشهب، هذا الشهاب قبل أن يلقي الكلمة قد يدركه وقد لا يدركه، فإذا ألقاها لمن تحته قبل أن يدركه تصل إلى الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. وهكذا النصوص أيضا جاءت أن هؤلاء الكهان لا يصدقون، وأنهم إنما أخذوا هذه من المشركين في الجاهلية. ولهذا لما سأل معاوية بن الحكم السلمي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور التي كانوا يصنعونها في الجاهلية، وأنهم كانوا يأتون الكهان، لماذا يأتون الكهان؟ يريدون منهم الأخبار عن المستقبل أو عن أمر يتعلق بشيء خفي أو بسر. فسأل النبي عليه السلام يا رسول الله نأتي الكهان، فماذا قال له؟ قال لا تأتوا الكهان، كما في صحيح مسلم، وهو حديث مشهور، هو حديث الجارية التي سألها أين الله، هذا هو الحديث نفسه، سأله عن الكهان فقال لا تأتوا الكهان. وفي بعض الروايات قال له يا رسول الله وإن رجالا منا يتطيرون، قال له ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ورجال يأتون الكهان، قال فلا تأتوهم، فنهاه عليه الصلاة والسلام، لأنه من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في المسند، وفيه التصريح بأن هذا كفر بالله العظيم وكفر بما أنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحديث صفية بنت عبيد التي ترويه عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرناه آنفا في صحيح مسلم، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، 40 ليلة لا تقبل له صلاة. هذه النصوص كثيرة وكافية في بيان ضلال هؤلاء وكفر هؤلاء، لكن الناس الذي يذهبون إليهم هل نكفرهم؟ المؤلف قال ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. إذن لابد أن نعلم أن هناك أناس من يذهبون ويصدقون، وهناك أناس يذهبون ولكن لا يصدقون. فلهذا العلماء قالوا من ذهب إلى الكاهن أو إلى العراف وصدقه فيما يقول، بل قد يطيعه فيما يرى، فهذا هو الذي يقع في الكفر. وبعضهم أيضا يسألونهم عن أشياء لكنهم لا يطيعوهم فيما يأمروهم أو يقولون. ولهذا من صدق فقد جاء النص أنه قد كفر بما أنزل على محمد. فظهر أن الكاهن كالساحر، أي بمعنى أنه يقتل كما يقتل الساحر لإفساده ولضلاله. وأما ما يتعلق بالتفصيل فمن ذهب وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن ذهب فقط وسأل سؤالا مجردا فهذا لا شك حرام. من أتى عرافا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوم إذا لم يصدقه وإنما سأله وأتاه، فهذه هي العقوبة. وبعضهم قد يذهب حتى يتحقق، يعني بمعنى يقول أنا سأذهب وأنظر هل هذا كاهن أو ليس بكاهن، فإن كان كاهنا سأنصحه وأحتسب عليه وأبلغ ولاة الأمر، فأنا أريد أن أغير هذا المنكر وأن أكف أذى هؤلاء الكهنة والعرافين. لا شك أن من ذهب فهذا على خير، لا سيما إذا كان مأذونا له من ولي الأمر، فإذا ذهب وأنكر عليه واحتسب ذلك وبلغ ولاة الأمر وحتى يكف أذى هؤلاء المجرمين فهذا قد أتى بشيء عظيم. أما ذهب وصدقه فهذا كافر بالله العظيم. لا يجوز الذهاب والتصديق لهؤلاء إلا لمن ذهب يريد أن ينكر عليهم ويبين ضلالهم ويحذر الناس منهم حتى يكف أذاهم. ومثل ذلك أيضا ما يحصل عند كثير من الناس لا سيما النساء، ما يتعلق بقراءة الحظ وقراءة الأبراج، كل هذا من الكهانة. فيأتي إلى هذه المرأة أو إلى هذا الكاهن فيقول له اكتب على يدك أو هات يدك، فيأمر بكتابة اسم الأم ويكتب فوقه اسم البنت ثم تاريخ الميلاد، ثم يأتي ويضع يده على يده ويفرك هذه اليد فيقول انظر هنا كذا وهنا سيظهر كذا وهذا يدل على كذا. وهكذا بعضهم يأتي بالفنجان، فنجان القهوة، ثم يضعه بحالات معينة ويقول قرأت في الفنجان كذا وكذا، كل هذا من الكهانة الذي هي في الحقيقة كفر بالله العظيم وادعاء علم الغيب. لكن يضحكون على الناس، يضحكون على الناس من أجل أموالهم. فنقول لهؤلاء اتقوا الله في أنفسكم، احذروا من هؤلاء الكهنة، لأن هؤلاء يدعون علم الغيب ولا يعلم علم الغيب إلا الله، الله الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وهو الذي قال أيضا سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن نحن نعلق قلوبنا بالله، هو الذي يعلم الغيب وهو الذي يكشف الضر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلا شك أن من اعتقد شيئا من ذلك فهذا يقدح في توحيده، فيجب أن نغلق هذا الباب تماما وأن نحذر من هؤلاء الكذبة الفجرة الذين في الحقيقة أفسدوا فسادا عريضا، سواء كان هؤلاء هم المنجمون أو كان هؤلاء هم الكهنة، كل هؤلاء يعتقدون أنهم يعلمون الغيب أو يزعمون أنهم يعلمون الغيب، كل هذا حرام ولا يجوز ويصل بصاحبه إلى الكفر. فيجب أن نسد وأن نغلق هذه الذرائع التي توصلنا إلى الشرك والكفر. ثم انتقل إلى فصل جديد وهو الفصل التاسع، يتعلق بمراتب الدين، وهذا الفصل التاسع يليه 3 فصول ثم خاتمة، وإن كان هو أطول الفصول في الحقيقة، لكن هذا الفصل يتعلق بمراتب الدين ويتعلق أيضا بأمور الآخرة. وإن شاء الله بإذن الله الدرس القادم سنعلق عليه ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.